وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. بعد خاتم من حديد يأتينا بأثر علي رضي الله تعالى عنه لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. الصحيح أن هذا الأثر موقوف على علي وفيه مقال لم يثبت عنه ثبوتا صحيحا مؤكدا. وهنا أخذ بعض العلماء كالأحناف بأن أقل الصداق لا يقل عن 10 دراهم، وغير ابن سيرين ولا ابن فلان قال لا 40 درهما، وغيره قال لا 50 درهما، وغيره قال لا نصاب الزكاة 200 درهم، ومالك قال ربع دينار أو 3 دراهم. وكما قيل على ما بنيت هذا التقدير؟ قال على أقل ما تقطع فيه الإيش أليت، وابتغوا بأموالكم، والمال لا يكون نواة ولا حب الشعير ولا قبصة من سويق، هذا ما يسمى مال، لكن المال الذي تقطع فيه اليد في السرقة قدر بربع دينار وقدر بإيش 3 دراهم. بعض أصحاب مالك قال له تعرقت يا مالك، تعرقت تفعلت انتسابا للعراق. ليش؟ لأن أهل العراق أهل قياس، فمالك ذهب في أقل الصداق بالقياس على ما تقطع به اليد، وابن حزم شنع على مالك تشنيع وجدها فرصة، قال ويا عجبا، قطع يد السارق جريمة يعاقب عليها، وهذا زواج يستمتع بها. ثم إن قطع يد السارق تزول عنه يده، وهذه ما زائل عنها شيء، موجودة وحياتها معه. فعلى كل نرجع إلى أقل تقدير الصداق، من قال 500 درهم، من قال 50، من قال 40، من قال 10 لرواية علي، من قال 3 أو ربع دينار. ولما جاء عن ابن عوف قال ما هي ما هذا؟ قالوا تزوجت امرأة من أنصار. قال كم أصدقتها؟ قال وزن نواة ذهب أو نواة ذهب. يتفقون على أن النواة كانت قدرت 5 دراهم، يعني وحدة ميزان وليست وزن نواة حقة التمر، لأن بعض التمر نواة مثل عود الكبريت، وبعض منها نص التمر إيش نواة، إذن حجمها ووزنها غير متساوي، فلا يصلح أن يكون أي صداق. ولكن تعارفوا على كلمة وزن نواة أو على نواة أنها تساوي 5 دراهم. إذن لا حد لأقله ولا حد لأكثره، وإنما مبناه على التراضي.